ก็อย่าทำก็ไม่มีแต่ตั้งสัจจะชอบมา بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله نفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته أقل النفاس وأكثره عنوان قال وأقل دم النفاس مجة أي دفعة وعبارة من هاج لحظة وهو زمن المجة وفي الروضة وأصلها لا حد لأقله أي لا يتقدر بل ما وجد منه وإن قل يكون نفاسا أقل دم النفاس مجة فسر المجة بالدقة إذا قصدنا الدم كما هو العبارة أقل دم النفاس يقال دقة بالضم إذا قصدنا المرة يقال دفعة بس طالما عم يقول أقل الدم تفسيره بالدفعة بالضم أولى أقل دم النفاس مجة أي دفعة وعبارة المنهاج لحظة وهو زمن المجة وزمن الدفعة لحظة وهو زمن المجة كما قال وفي الروضة وأصلها لا حد لأقله أي قد لا يكون دم بالمرة لا حد لأقله قال لحظة أقله إذا حصل وقد ترى ولادة بلا بلل قد يأتي الولد ولا يعقبه دم بعد ذلك ولحظة أقله إذا حصل أي يعني إلى مثل عبادة المال لحظة وقد ترى ولادة بلا بلل وفي الروضة وأصلها لا حد لأقله أي لا يتقدر بل ما وجد منه وإن قل يكون نفاسا يعني ولو مشحة بسيطة أثرت على القطمة يسمى نفاس ولو لم يجل الدم لكن بعد فراغ الرحم مما فيه بعد الولد إذا كانوا توأمين توأمين متوأم ناس يقولوا هذول توم هذا التوم واحد التوأم واحد اثنين توأمين إذا كان توأمين لا يكون النفاس إلا بعد فراغ الرحم يعني حتى يجي اثنين ما يبقى شيء بالرحم ولا يوجد أقل ولا يوجد أقل من مجة عم يقول لك لا يتقدر بل ما وجد منه وإن قل يكون نفاسا أقل قديش أقل ولا يوجد أقل من مجة فلذلك هو عرف بالنثن قالوا أقل نفاس مجة المراد من العبارات تبع مجة ودفعة ولحظة المراد من العبارات كما قاله في الإقليد واحد يعني بإطلاقه بالنتيجة إن لحظة إن مجة وإن دفعة على كل حال أقل ما يمكن فتقدم تعريف النفاس أنه هو الدم الخارج عقب الولادة النفاس والدم الخارج عقب الولادة. فالدم الذي يخرج مع الولد لا يسمى نفاس، والذي يسفخ الولد عادة تنزل مياه مزلقة مخاطية وينزل الدم قبل الولد. يقول الناس فقط مية الرأس، يعني التي فيها الولد المشيمة انفتحت ليخرج الولد منها، أي معنى فقط مية الرأس، فتحة المشيمة، لأن الولد ببطن أمه في مشيمة، كيس يعني كيس موجود في كيس. فهو كذلك الحيوانات أيضا، بعض الهرر لما تلد ينزل بعض الفراخ تبعها، بعض الأطباق الصغار ينزل مع كيسهم، يجي الأم تقرط الكيس وتطالع الولد، وهي اللي تقطع صرها، هي الدايرة، الأم هي الدايرة تقطع صرها وتقطعها بأسلوب ومعرفة وحنكة، يعني تبدأ تأكل هذا المصران اللي معلق بالصرة، تأكلها وتدور راسها حتى ينبرم، وهو في مادة مخاطية بصير بيلزق ببعضه، بتم تأكل شوي تقرب شوي تبرم هي حتى تصل لآخره، يكون بدال ما ترتبط لهون الولد يرتوله الصرة حتى ما تفلت، هي بيكون بهالشكل هذا ارتبطت ولزقت البعضة تعرفها نراها وبتلحوا استفراخها، وهم بيطلعوا من جوا من الهرة الكبيرة ما كان يرضعوا جوا، ما تلاقي إلا كل واحد لحمة لآلة حلمة وصار ينفقها ويرضع فيها. سبحان من علمه علمها هذا، علم الأم بعدين سفرة الخلاص منه وفيها، هل يطلعوا مع الولاد مع الولاد الخلاص اللي هي سفرته، يعني ما تحسن تتركهم تأكل من هل يطلع. نعم، فتعريف النفاس مثل ما حكينا فيما تقدم هو الدم الخارج عقب الولادة بعد فراغ الرحم، أما الذي قبلها قبل فراغ الرحم قبله قبل فراغ الرحم دم فساد، ممكن نسميه استحاضة كمان، واللي يطلع مع الولد كمان دم فساد ممكن نسميه استحاضة. نعم، إلا إذا كانت حائضة، إذا كانت حائض وهي نفساء، عند السادة الشافعية كما تعلمون الحامل يمكن أن تحيض، هو في الأصل أن دم الحيض يحبس متى علقت المرأة من الرجل، يحبس دم الحيض ما بيعود بينزل. ايوه، مثل ما حكى تبع الصعلوكي 40 و40 و40 بتم مصمد الدم ما بينزل بثلاث أربعينات، أربعين يوما نطفة ثم يكون ألا وإن أحدكم ألا وإن أحدكم ليمكث ليجمع ألا وإن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، الماء اللي ينزل في الرحم بكم 40 يوم على ما هو عليه، ثم يكون علقة مثل ذلك دم جلط الدم قطع الدم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملاك فينفخ فيه الروح بعد 40 ثانية. نعم، تقدم تعريف النفاس لغة واصطلاحا، فإذا كان حائض الحامل إذا كانت حائض نزل دم مع الولاد اتصل بدم الحيض بيكون تابع للحيض، اما اذا كان ليست حائضا هذه الحامل ونزل دم مع الولاد هذا اسمه دم فساد ليس دما نفاسي. وتقدم تعريف النفاس لغة واصطلاحا. نعم وسموها نفساء سموه نفاس يكون جاء هذا الدم عقب نفس مثل ما تقدم اجت نفس وهو هذا الولد عقب هذه النفس جاء الدم فسميناه نفاس. فيقال نفسات ونفسات. تقدم تعريف النساء نفاس لغة واصطلاحا. ويقال لذات النفاس نفسا. ونفيسة نفيسة اسم قالوا على قبيل المادي يقال نفسا بضم النون وفتح الفاء وفتح الفاء نفسا وجمعها نفاس نفساء ونفاس فصار كلمة نفاس تطلق على الدم الذي يجري بعد الولادة وتطلق على جمع نفساء صارت كلمة نفاس مشترك نفساء ونفساء ونفساء هذول بيجتمعوا بالمستشفى نفاس صارت ولا نظير له يعني الجمع جمع فعلاء على فعال ما في بقياس اللغة إلا كلمة واحدة وهي ناقة عشراء وجمعها عشاء وهو نفساء وجمعها نفاس غير كلمتين باللغة على الوزن هذا يقول مات ولا نظير له إلا ناقة عشراء عشراء يعني صار لها عشر أشهر حامل فجمعها عشار قال تعالى وإذا العشار عطلت أي دين الناس معشرة يعني هي اسمها عشرة هي اللي تبقى عشرة غالية وإلى قيمة وبيحافظوا عليها مشان الولد اللي بده تجيبه يوم القيامة حتى هذه النوق اللي إلى قيمة ما بقى لها قيمة عطلت ما حدا بدور عليها مع ان بالدنيا بيبقوا حريصين عليها ان يشتري ناقة عشراء عشر ودتلت واذا العشار عطلت ويقال في فعله فعل النفساء والنفاس نفست المرأة بضم النون وفتحها وبكسرها نفست نفست والضم أفصح نفست لأنه ليس من فعلها الأفعال التي ليست من فعل الفاعل بل هي انفعال تجي على صيغة المجهول تقول زكم فلان هتقول زكم زكم وتقول حمى وتقول للمرأة نفست هذا الأفصح على القياس بضم النون وفتحها وبكسر التاء فيهما والضم افصح وان على القياس واما الحائض فيقال فيها نفست ما بصير بالضم نفست مثل الحيض فاصبح الحيض يسمى ايضا نفاس شاف النبي عليه الصلاه والسلام في الحج السيده عائشه وكانت معه حزينه فقال لها ما بالك انا فست مع جاك الحيض اجتك الدوره قالت نعم حلل هذه امراه نعم يقال بالنسبه للحيض نفست بفتح النون وكسر الفاء لا غير انا ما بصح الحائط تقول نفست ذكره في المجموع يعني الشيخ النووي خلصنا من تعريف النفاس بدي احكي بقى على ميقاته قال واكثره 60 يوما اكثر النفاس 60 يوما يعني زعبوا اكثر من 60 ما نسميه فاصدار استحابة الا اذا حصل طهر ولو اقل من 15 يوم يكون حيض، لانه اقل الطهر بين الحيضتين 15 بين الحيضتين، اما بين النفاس والحيض مش هتكون 15. واكثره 60 يوما بلياليها، وغالبه 40 يوما تمام بلياليها، اعتبارا بالوجود في الجميع. شو بالوجود؟ يعني اعتبارا بالواقع، بنتيجة الاستقراء اللي استقراه الامام الشافعي. استقراه حكينا قبل المرة، مو استقراه من القراءة، استقراه معناه تتبعه. فوجد ان اكثر النساء حي نفاسا 60 يوم. طبعا قد يشز البعض، بس ما بصير قاعدة نرتبها على شذوذ البعض. فأكثر 60 يوما بلياليها، وغالبه 40 يوما بلياليها، اعتبارا بالوجود. يقول الناس ربعنت، ربعنت يعني خلص نفاسها، هذا الأغلب. لكن البعض الآخر يستمر إلى 60. نعم، اعتبارا بالوجود. فهمنا شو معنى الوجود؟ يعني بالواقع في الجميع تماما. القاعدة دائما عند منا، اذا ما في تحديد شرعي ولا في تحديد لغوي، نرجع للعرف، للعرف ونقيس عليه. واما خبر ابي داود عن ام سلمة، كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله، تجلس يعني بدون صلاة بدون صيام، 40 يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 40 يوما، انت عم تقول 60. وهنا الحديث اللي عم تنقله السيدة ام سلمة عم تقول 40، قالت فلا دلالة فيه على نقل الزيادة. يعني اذا كانت تقعد 40 ما بما في انه تقعد 60، الزيادة مقبولة، اما النقص ما يقبل. يعني هذا فيها ملاحظة شيء. نعم، فلا دلالة فيه على نفي الزيادة او محمول على الغالب، هذا اضبط هذا العجعي العذر هذا، ان محمول على الغالب. كانت النساء تجلس 40 يعني غالبهم، قبل في ان بعضهم يصل للستين. فاختلف في اوله، فقيل من اين تبدا النساء لما تلد الولاد؟ فقيل بعد خروج الولد، وقيل اقل الطهر. اختلف في اوله، فقيل بعد خروج الولد، وقيل اقل الطهر. فاوله فيما اذا تاخر خروجه عن الولاده من الخروج لا منها، قيل يبتدئ النفاس من اقل الطهر. فاوله شلون عندكم انتم؟ نعم، قبل خروج الولد وقبل اقل هيك. اي بدل قيل قبل ما هلا صارت مضبوطة، بعد ما بيخرج الولد وقبل ما تنضب 15 يبدأ النفاس. واختلف في اوله، فقيل بعد خروج الولد، وقيل وقبل اقل الطهر. فقيل بعد خروج الولد وقبل اقل الطهر. فاوله فيما اذا تاخر خروجه عن الولاده من الخروج لا منها، لا من الولاده، يعني اول النفاس اول ما تطلع الدم ترك تأخر شوي ما بيكون بدأ زمن النفاس. ما بنبدأ زمن النفاس من عد الستين من وقت الولد من وقت يبدأ جريان الدم. وهو ما صححه في التحقيق وموضع من المجموع عكس ما صححه عكس ما صححه في أصل الروضة وموضع آخر من المجموع. وقضية الأخذ بالأول يعني شو ما نعكسه أنه يبدأ من الولادة لا من خروج الدم. ليه قال من خروج الدم لا من الولادة؟ وقضية الأخذ بالأول أن زمن النقاء لا يحسب من الستين. زمن النقاء لأبن ما يجري الدم طالما بدأ الستين تبع النفاس من جريان الدم. فمعناته لو اجت فترة قبل ما يجري الدم بعد الولادة ما جرى الدم ما بنسميها تابعة للنفاس اللي هو ستين. قضية الأخذ بالأول أن زمن النقاء لا يحسب من الستين، لكن صرح البلقيني بخلافه فقال ابتداء الستين من الولادة وزمن النقاء لا نفاس فيه إذا في نقاء، وإن كان محسوبا من الستين. يعني معناته بزمن النقاء يمكن تتغسل وتصلي قبل ما ينزل الدم، هذا معناته لا نفاس فيه. لكن إذا إجا الدم بعدين يكون الزمن تبع النقاء حسبناه من أصل الستين وإن كان محسوبا من الستين. ولم أرى من حقق هذا انتهى. ومقتضى هذا أنه يلزمها قضاء ما فاتها من الصلوات المفروضة في هذه المدة. إذا قلنا زمن النقاء لأبن ما يجري الدم عم نقول لا نفاس فيه، معناته إذا كان إجا الدم بعدين وانقطعت عن الصلاة بدها تقضي الصلوات اللي مروا عليها في أثناء مدة النقاء، فلما ما سميناه نفاس. مقتضى هذا أنه يلزمها قضاء ما فات من الصلوات المفروضة في هذه المدة، المدة اللي ما فيها دم. ومقتضى قول النووي ألا إذا ولدت ولدا جافا بطل صومها. مقتضاه أنه لا يجب عليها ذلك، يعني إذا نزل الولد ما عاد يصح تصلي ولا تصوم، لأن هذا الولد منسوج من مزيجين وهو دم وهو مني الرجل ومني المرأة، فإذا نزل من المني فسد الصوم وهذا الولد يحتوي على منيها. قال تعالى من نطفة أمشاج يعني خلوقة، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. مقتضاه أنه لا يجب عليها ذلك ويحرم على حليلها أن يستمتع بها بهذه المدة بما بين السرة والركبة قبل غسلها أو غسلها. وهذا هو المعتمد الذي قال الشيخ النووي. أما إذا لم تر الدم إلا بعد 15 يوما فأكثر فلا نفاس لها أصلا، فمعناها لإجا حيح. أما إذا لم تر الدم إلا بعد 15 يوما فأكثر فلا نفاس لها أصلا على الأصح في المجموع. وعلى هذا يحل للزوج أن يستمتع بها قبل غسلها كالجنوب باعتبارها ليست بنفساء. لو صارت نفساء هلكت انقطاع الدم لابد من الغسل، بس ما اجى دم الذنوب. وقول النووي في باب الصيام انه يبطل صومها بالولد الجاف محله ما اذا رأت الدم قبل 15 يوما. اما اذا كان ما شافته لبعد 15 يوم هذا معناه كمر زمن الطهر اللي هو اقل الطهر بين الحيضتين. فائدة، ابدا ابو سهيل الصعلوكي، الصعلوكي الفقير يعني هو اصل معناه، منسوب للفقير، منسوب لابوه، منسوب لانه من المعرفة، هذا كل هذا اصل الصعلوك معناه الرجل البسيط اللي ما معه مال. ابدا ابو سهيل الصعلوكي معنى لطيفا في كون اكثر النفاس 60 يوما، يعني الحكمة المناسبة هو اللي اعتمدنا عليه التتبع والاستقراء اللي سواه الإمام الشافعي. مثل ما قال لك الواقع هو الوجود، سميه الوجود، سميه الواقع، سميه الاستقراء، شو ما سميته، هذا اللي اعتمدنا عليه. لكن هي حكمة عم يستنبطها أبو سهل. قال أبدى معنى لطيفا في كون أكثر النفاس 60 يوما، شو هو؟ أن المنية ينقص في الرحم 40 يوما لا يتغير، مثل ما جاء في الحديث اللي تلوناه آنفا، يجمع خلفه في بطن أمه 40 يوما نطفة، أنا تمني لا يتغير 40 يوم، ثم ينقص مثلها علقة دم، ثم مثلها مضغة قطعة لحم بقدر ما ينضغ، ثم ينفخ فيه الروح كما جاء في الحديث الصحيح. والولد يتغذى بدم الحيض، يعني لما ينفخ فيه الروح صار ولد، صار من بده يتغذى الولدات حتى يكبر بعد؟ يتغذى من سرته، ومن سره يتغذى بدم الحيض. طالما صار يتغذى بدم الحيض من بعد 40 صار يتغذى بدم الحيض، معناته ما عاد يتجمع دم الحيض، عم يتغذى فيه الولد. اما قبلها لما عم يكون نطفه، عم يكون علقه، عم يكون مضغه، ولسه ما تخلق، لسه ما بدت فيه الروح، معناته كله عم يتجمع الدم. 4 مرات 4 15 شو يطلعوا؟ 60. هذا استنباط عم يستنبطوا حكمه يعني. نعم. والولد يتغذى بدم الحيض، وحينئذ لما بصير يتغذى في الولد فلا يجتمع الدم من حين النفخ. اي نفخ الروح لكونه غذاء الولد، وانما يجتمع في المدة التي قبلها وهي 4 اشهر، 4 اشهر، واكثر الحيض 15 يوما، كل شهر معناته 15 يوم، فيكون اكثر النفاس 60 يوما، 4 15 60 يوم. ثم قال اقل الطهر واكثره. الحمد لله رب العالمين. قلكم شيء مما يذكر، وصلوا الزمان الى غيره، مثلا مليون مثلا، والله لا يدخل احد الى هذه الغرفة، فقال والله لا يشرب احد من هذا الماء، وماذا قاصد في قلبه عدم دخول